أحمد كيف تتخلص من الوسواس؟ لا تقل الوسواس القهري، الوسواس لا يقهر المؤمن يا أحمد، نكيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان مرضا تعالج وارق نفسك.